بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وصلنا إلى الكلام في من، وصلنا إلى الكلام في من من جملة أنواع الموصول المشترك. ذكرنا في اللقاء الماضي ما، وأنها تأتي موصولية اسما موصولا، وتأتي غير موصولية كذلك. وقال ابن الحاجب في الموصول المشترك الثاني ومن كذلك، يعني ومن مثل ما في أنواعها التي عددتها لك إلا في التمام والصفة. ذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى أنواعا ستة لما، وهي أن تكون موصولية، استفهامية، شرطية، موصوفة أي اسما موصوفا، تامة بمعنى شيء، صفة. ذكر هذه الأنواع الستة وترك غيرها أيضا، هناك غير هذه الستة لكنه ذكر هذه الستة فقط. ثم قال ومن كذلك، أي في الأنواع الستة إلا في التمام والصفة، أي لا تأتي صفة ولا تأتي تامة بمعنى شيء. أنواع من، قوله كذلك أي تأتي استفهامية موصولية، وتأتي استفهامية، وتأتي شرطية، وتأتي اسما موصوفا، تأتي هذه الستة. أما الموصولية وسأبدأ بها لأن الكلام في باب الموصول، وأما الموصولية فهي اسم موصول، والاسم الموصول بحسب مكانه من الإعراب، الموصول بحسب مكانه من الإعراب، بمعنى الاسم الموصول قد يكون فاعلا، قد يكون مفعولا، قد يكون في مجرورا بحرف الجر إلى آخره. وأما ما عداه، يعني تقول أعجبني من أكرمته، أعجبني من أكرمته، يعني أعجبني الذي أكرمته، فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي. وأحببت اسم موصول بمعنى الذي في محل رفع فاعل، من أكرمته، من أكرمته يعني الذي أكرمته. ثم تكمل الجملة أردته مبتدأ، تقول أحببت من أحبني، إذن من هنا اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به. أحب يا فلان من أحب، من أحبني اسم موصول بمعنى الذي في محل نصب مفعول به. إذن الموصولية بحسب مكانها من الإعراب، تكون مبتدأ، تكون فاعلا، تكون مفعولا، تكون اسما مجرورا إلى آخره. وأما الاستفهامية، وأما الاستفهامية كالتي في قوله تعالى من إله غير الله، من إله غير الله. وأما الشرطية فكقوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، يعمل فعل الشرط، ويجز جواب الشرط وجزاؤه. وأما الموصوفة كالتي في قول حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه فكفى بنا فضلا على من غيرنا، بكسر الراء، فكفى بنا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا صلى الله عليه وسلم، يعني يفخر بقومه الأنصار، فكفى بنا أي نحن الأنصار فضلا على من غيرنا، يعني فضلا على الذين هم غيرنا، فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. نعم. نرجع إلى إعراب هذه الأنواع كما ذكرت في إعراب ما. قلت ما تكون استفهامية، وذكرت لكم كيف أعرب ما الاستفهامية، ومن كذلك تكون استفهامية، وما تكون شرطية ومن أيضا تكون شرطية. سأبدأ أولا بمن إذا كانت، من إذا كانت شرطية. التفصيل الآن هو مجرد تكرار لما قلته في اللقاء الماضي الذي قلته فيما الشرطية يقال في من الشرطية. يعني من الشرطية ستكون في محل رفع مبتدأ، من الشرطية ستكون في محل رفع مبتدأ في الأحوال التالية: الحالة الأولى الشرطية في محل رفع مبتدأ إذا جاء بعدها فعل ناقص استوفى اسمه وخبره، من يكن صاحب فضل يعش سعيدا به، من يكن صادقا، من أتكلم الآن عن الشرطية، من يكن إذا قلت الحالة الأولى لها تعرب في محل رفع مبتدأ إذا تلاها فعل ناقص استوفى اسمه وخبره. نقول مثلا من يكن صاحب فضل يعيش سعيدا، يكن أي هو صاحب خبر يكن، يكن فعل مضارع ناقص مجزوم وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره لأنه فعل الشرط، واسم يكن ضمير مستتر فيه تقديره هو، عائد على من، عائد على من. كيف يعود الضمير على من الشرطية؟ لأن من الشرطية بمنزلة من الموصولية، ومن الموصولية تحتمل الضمير، كذلك الشرطية تحتمل الضمير. نعم. إذن من يكن صاحب فضل يعش سعيدا، من يكن صادقا يوقى الشر، من يكن صادقا يوقى، من يكن صادقا يأمن بصدقه أو يأمن لصدقه، من يكن صادقا. من اسم موصول مبني على أداة شرط طبعا جازمة لفعلين مضارعين في محل رفع مبتدأ. ثم طبعا عندما تكون من وكذلك ما في محل رفع مبتدأ هناك خلاف في خبرها، هل هو فعل الشرط فقط يعني جملة فعل الشرط، أو هو جملة جواب الشرط، أو الخبر من جملة، أو الخبر جملة فعل الشرط وجوابه، خلاف ذكره النحاة. نعم. وتكون أيضا من في محل رفع مبتدأ إذا تلاها فعل لازم، من يصبر ينل، من يصبر ينل، من يصعد، من يصعد إلى رأس الجبل يستشرف ما تحته، من يصعد، من يصبر. إذن فعل في محل رفع مبتدأ إذا تلاه فعل لازم. الموضع الثالث الذي تكون فيه في محل رفع مبتدأ إذا تلاها تلا من فعل متعد استوفى مفعوله، من يعمل سوءا يجزى به، عمل سوءا، من يعمل سوءا، فمن هنا في محل رفع مبتدأ. وكذلك تكون في محل رفع مبتدأ كبقية الأحوال التي ذكرتها في اللقاء الماضي. ما هي؟ لو تلاها شبه جملة، لو تلاها شبه جملة، هنا كيف سيكون شبه جملة؟ نعم، لا يمكن أن يليها شبه جملة لأنها شرطية. نعم، شرطية ستدخل على فعل. نعم، إذن هنا ستكون في محل رفع مبتدأ إذا تلاها فعل ناقص لم يستوفي اسمه وخبره، و أو تلاها فعل لازم أو تلاها فعل متعد استوفى مفعوله. الحالة الثانية أن تكون في محل نصب مفعول به، وذلك إذا تلاها فعل متعد لم يستوفي مفعوله. إذا تلاها فعل متعد لم يستوفي مفعوله. مثلا من يقرأ يستفد، من يأكل يشبع. من يأكل يشبع، من هنا في محل نصب مفعول به مقدم. أما من ينم يسترح، من في محل رفع مبتدأ لأن ينم لازم. من يقم أقم معه، من في محل رفع مبتدأ لأن يقم فعل لازم. إذا تكون في محل نصب مفعول به إذا تلاها فعل متعد لم يستوفي مفعوله. من يقل يسمع له، من يأكل يشبع، من يقرأ يستفد، من يحفظ حجة على من لم يحفظ. نعم، من يحفظ ينتفع بما حفظه. الحالة الثالثة لمن الشرطية أن تكون في محل جر بحرف الجر، في مثل مثلا أنا أتكلم طبعا عن من الشرطية، تكون في محل جر بحرف الجر إذا سبقت باسم نكرة يحتاج إلى تعريف. كتاب من تقرأ أقرأ، كتاب من تقرأ يا فلان أقرأ أنا، كتاب من تقرأ أقرأ، إلى من تذهب أذهب. إذن إذا سبقت بحرف جر، إذا سبقت بحرف جر مثل على، إلى من تذهب أذهب، على من تسلم أسلم، بمن تثق أثق، في محل جر بحرف جر. الحالة الرابعة أن تكون في، أظن أني خلطت، إذن الأولى في محل رفع مبتدأ، الحالة الثانية، الحالة الثانية في محل نصب مفعول به، الحالة الثالثة في محل جر بحرف جر، بمن تثق أثق، على من تسلم أسلم، إلى من تذهب أذهب. الحالة الرابعة أن تكون في محل جر بالإضافة، وذلك إذا سبقت باسم نكرة يحتاج إلى تعريف. كتاب من تقرأ أقرأ، بيت من تقصد أقصد، بيت من تقصد أقصد، كتاب من تقرأ أقرأ. نعم، هذه أحوال من التي هي شرطية. أما من الاستفهامية فهناك تشابه كبير في إعرابها وإعراب هناك تشابه كبير في إعرابها وإعراب الشرطية. تكون من الاستفهامية في محل رفع مبتدأ إذا تلاها فعل لازم، مثل من صعد إلى السطح، أنت تسأل من صعد إلى السطح، من نام فوق السطح، من وقف إلى جانبك، من قام بحقك، أتساءل الآن. وأيضا تكون في محل رفع مبتدأ إذا تلاها فعل متعد استوفى مفعوله. من بعثك إلي، من قابلك في سفرك، من أكرمك يا فلان، إذن إذا تلاها فعل متعد استوفى مفعوله. وتكون كذلك في محل رفع مبتدأ إذا تلتها جملة اسمية، من هو صديقك، من هو صديقك؟ من هو جارك؟ من هي أمك؟ وكذا في محل رفع مبتدأ إذا تلاها شبه جملة: من في الحديقة؟ من عندك؟ من أمامك؟ من وراءك؟ من يمينك؟ وكذا تكون في محل رفع مبتدأ إذا تلاها فعل ناقص: من كان؟ من كان يكتب وراء المدرس؟ من كان يحمل لك أغراضك؟ من كان يقوم بحاجتك؟ وتكون في محل نصب مفعول به إذا تلاها فعل متعد لم يستوفي مفعوله: من أكرمت؟ من قابلت؟ من أكرمت؟ من قابلت؟ نعم. وتكون في محل جر بحرف الجر مثل: إلى من أرسلت الرسالة؟ على من سلمت؟ بمن وثقت؟ إذا تلاها نعم بمن وثقت لا يصح، نحن نتكلم بحرف الجر. نعم تكون مجرورة بحرف، تكون في محل جر بحرف الجر مثل: إلى من أرسلت الرسالة؟ إلى من أرسلت؟ بمن وثقت؟ على من سلمت؟ لمن هذه؟ إلى آخره. في محل جر بالإضافة إذا سبقت باسم نكرة: كتاب من قرأت؟ شعر من حفظت؟ لوحة من أحببت؟ اسم من أحببت؟ إلى آخره. انتهيت من الاستفهامية ومن الشرطية. وأما من التي هي اسم موصوف، وأما من الموصوفة، فكقول حسان رضي الله تعالى عنه، حسان بن ثابت في اسمه حسان هل خلاف، هل هو ممنوع من الصرف أو هو مصروف؟ إذا كان من الحسن فهو فعال فهو مصروف، لأن النون أصلية، الألف نعم زائدة، فعال مثل حمال، حمال، شهاد، كتاب، قتال، حسان، فعال، صيغة مبالغة من الحسن، فالنون أصلية، الألف زائدة، إذن ليس ممنوعا من الصرف، لأن شرط الممنوع من الصرف أن تكون النون والألف الذي قبلها كلاهما زائد. وإذا قيل هو من الحس، حسه من الحس، فهو فعلان، حسان فعلان، مثل سلمان من السلامة، غضبان من الغضب، سكران من السكر، حسان من الحس. وكونه من الحس مستبعد، لكن قال يحتمل أن يكون من الحس على ضعف، ويحتمل أن يكون من الحسن وهو الأفضل. فإن كان من الحسن فهو مصروف، إن كان من الحس فهو ممنوع من الصرف. إذن كقول حسان، وإن شئت كقول حسان رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن جميع الأنصار والمهاجرين وعن التابعين بإحسان إلى يوم الدين، فكفى بنا فضلا على من غيرنا. حب النبي يعني على من هو غيرنا، فهي موصوفة. حب النبي محمد إيانا، حب النبي صلى الله عليه وسلم محمد إيانا، فكفى بنا فضلا على من غيرنا حب النبي محمد إيانا. قالوا من الشواهد أيضا ألا رب من تغتشه لك ناصح، ألا رب من تغتشه لك ناصح ومؤتمن، يعني ورب مؤتمن بالغيب غير أمين، ومؤتمن بالغيب غير أمين. فكفى بنا فضلا على من موصول موصوف والصفة غيرنا، يعني على من غيرنا، يعني على قوم غيرنا، على من غيرنا، على قوم غيرنا، على آخرين غيرنا. فغير هي الصفة. ولماذا غير بالجر؟ لأنها صفة والصفة تتبع الموصوف، فعلى حرف جر، ومن اسم موصوف مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، وغير صفة من، وصفة المجرور مجرورة مثله. على من غيرنا، على قوم غيرنا. وألا رب من تغتشه لك ناصح، رب من تغتشه، يعني رب رجل تغتشه لك ناصح، يعني ما أكثر الذين تغشهم وهم في الحقيقة ناصحون لك، لا يريدون لك إلا الخير ولا يقابلونك الغش بالغش. ومؤتمن بالغيب غير أمين، يعني وما أكثر الذين تأتمنهم وفي الحقيقة ليسوا بأمناء. ألا رب من تغتشه، رب رجل صفته تغتشه. ففي المشاهد الشعري الأول فكفى بنا فضلا على من غيرنا، من موصوفة وصفتها جاء اسما مفردا. وفي الشاهد الثاني ألا رب من تغتشه، من موصوفة والصفة جاءت جملة، الجملة جاءت صفة طبعا، والجملة. وهذا دليل على أن من هنا دليل في الشاهدين معا، دليل على أن من هنا نكرة، من الموصوفة نكرة كما مر معنا في ما الموصوفة. دليل كون من نكرة في البيت الأول، ما الدليل على أن من في البيت الأول فكفى بنا فضلا على من غيرنا، ما الدليل على أنها نكرة؟ الدليل أنها وصفت بغير، وغير موغلة في الإبهام والتنكير. لاحظوا موغلة يعني غارقة في الإبهام والتنكير. ولا يقال كيف من، كيف غير هنا نكرة وقد أضيفت إلى نا، ونا ضمير، والضمير معرفة، والمضاف إلى معرفة يكتسب التعريف. يقال الألفاظ المبهمة الموغلة في التنكير، من مثل كلمة مثل وكلمة غير هذه، وكلمة رب أيضا التي تختص بالدخول على النكرة، رب هوفة. لا يقال إن رب هنا دخلت على معرفة، لأن رب وهي حرف جر بالطبع شبيه بالزائد، رب لا تدخل إلا على نكرة. وغير ومثل، غير ومثل لا يكون مدخلها إلا نكرة. فقول امرئ القيس ومثلك حبلى قد طرقت مثلك، هنا ما اكتسبت التعريف، لأن مثل موغلة في التنكير، وكذلك غير موغلة في التنكير. فعلى من غيرنا نا هنا ليست، لم تكسب غير التعريف، لأن غير ملازمة للتنكير، وغير ملازمة للتنكير. إذن بالتالي غير صفة نكرة، والموصوف من نكرة. إذا كانت الصفة نكرة وجب أن يكون الموصوف نكرة، والعكس صحيح، إذا كان الموصوف نكرة يجب أن تكون الصفة نكرة. لماذا؟ لماذا هذا؟ لماذا؟ لأن الجواب هو ما قرره النحاة في باب الصفة والموصوف. قالوا إن الصفة تتبع الموصوف دائما وأبدا. طبعا الصفة يعني النعت، مصطلح بصري وكوفي. النعت يتبع المنعوت، الصفة تتبع الموصوف. عندنا النعت ينقسم إلى سببي وإلى حقيقي. النعت إن كان نعتا حقيقيا، مثل هذا رجل طويل، هذا هنا طويل نعت حقيقي، إن كان النعت سببيا هو الذي يرفع ظاهرا بعده، هذا رجل طويل ثوبه، طويل ثوبه، فهذا نعت سببي. النعت الحقيقي يتبع المنعوت وجوبا في 14 واحدة من علامات الإعراب في الرفع أو النصب أو الجر، واحدة من 3، واحدة من التعريف والتنكير، الموصوف معرفة إذن النعت معرفة، الصفة معرفة، الموصوف نكرة إذن النعت نكرة، إذن صار عندنا 2 من 5، واحد من التذكير أو التأنيث، المنعوت مذكر إذن النعت مذكر، المنعوت مؤنث إذن النعت مؤنث. أنا أتكلم عن النعت الحقيقي، صار 3 من 7، واحد من الإفراد أو التثنية أو الجمع، المنعوت مفرد إذن النعت مفرد، المنعوت مثنى إذن النعت مثنى، المنعوت جمع إذن النعت جمع، هذا إذا كان نعتا حقيقيا. إذن النعت الحقيقي يتبع المنعوت في التعريف وفي التنكير وجوبا، والنعت السببي كذلك يتبع المنعوت في التعريف أو التنكير. السببي يتبع وجوبا في 2 من 5، وقد يتم له أكثر من هذين الاثنين. 2 من 5 واحد من علامات الإعراب، فدائما النعت يتبع المنعوت في الإعراب سواء كان سببيا أو حقيقيا، ودائما النعت يتبع المنعوت في التعريف أو التنكير. إذا في 2 من 5 على سبيل الوجوب في السببي والحقيقي، و4 من 10 في الحقيقي دائما وأبدا، وقد تكتمل أكثر من الاثنين في السببي. لذلك المنعوت النعت غير نكرة، إذا من نكرة، فالموصوف هنا نكرة والصفة اسم مفرد. في الشاهد الثاني، ألا رب من تغتشه لك ناصح، ما الدليل على أن من الاسم الموصوف هنا نكرة؟ الدليل أن الصفة جاءت جملة وفي محل ألا رب من في محل جر، في محل جر نعت لمن المجرور بربا. لماذا المجرور هنا نكرة؟ لأنه إذا كان الموصوف معرفة فالجملة في محل نصب حال، أما إذا كان المجرور نكرة، إذا كان الموصوف نكرة فالجملة تكون صفة في محل رفع أو نصب أو جر بحسب الموصوف. وهنا الجملة تغتشه صفة، صفة لمن هذا؟ ألا رب من، أي يعني ألا رب رجل صفته أنك تغتشه، فجملة تغتشه من حيث المعنى صفة. فبما أن الجملة صفة إذن الموصوف نكرة، لأن الجملة لا تكون صفة إلا إذا كان الموصوف نكرة، أما إن كان الموصوف معرفة فالجملة في محل نصب على الحالية. إذن هنا تكون من موصوفة، يعني تكون نكرة موصوفة، كما مر معنا فيما الموصوفة تكون نكرة موصوفة. نعم، ونكرة تامة، نكرة تامة، نعم عفوا، نكرة موصوفة هنا. قال إلا، نرجع إلى قول ابن الحاجب، قال ابن الحاجب رحمه الله تعالى بالنسبة للموصوفة، قال إلا ومن كذلك، قال ومن كذلك أي كما إلا في التمام، يعني يقصد إلا لا تكون تامة كمثل ما، ما تأتي تامة بمعنى شيء، كما مثلنا في قوله تعالى فنعماهي، نعماهي أي نعمة شيء هي. وذكرت لكم عندما شرحت نعماهي أن الزمخشري يرى أنها نكرة، التامة التي بمعنى شيء يرى أنها نكرة، وسيبويه يرى أنها معرفة، فسيبويه فالزمخشري يقدر في قوله تعالى فنعماهي أي نعم شيء هي، وسيبويه قال تأتي معرفة فقدر نعم الشيء هي. نرجع إلى قول ابن الحاجب، قال إلا في التمام بمعنى عند ابن الحاجب، عند ابن الحاجب لا تكون من تامة، بخلاف ما التي تأتي عند ابن الحاجب وعند غيرهما تأتي تامة بخلاف ما. أما قوله إلا في التمام فهذا مذهبه وفاقا لقوم قبله ووافقه آخرون بعده، وعند أبي علي الفارسي يعني هذا مذهبه، لا تكون من تامة خلافا لأبي علي الفارسي رحمه الله تعالى. فأبو علي شيخ ابن جني يقول المترجمون للنحاة لم يرزق أحد بمثل ما رزقه أبو علي من التلامذة، يعني تلامذة أبي علي كانوا أعيان الدنيا بعده، ليس ابن جني فقط وغيره وغيره، ذكروا مجموعة من تلامذة أبي علي قالوا لم يرزق أحد كمثل ما رزقه أبو علي من التلامذة، فكل واحد من تلامذته ذكروا فلانا وفلانا وفلانا كان من أعيان الدنيا، من رؤوس الدنيا في مدينته في بلدته في العلم الذي اختص به، ولو يكفي أن نذكر منهم ابن جني رحمه الله تعالى. أبو علي الفارسي يرى أن من تأتي تامة، أبو علي الفارسي يرى أن من يمكن أن تأتي تامة، واستشهد لذلك بقول الشاعر ونعم مزكأ من ضاقت مذاهبه ونعم من هو في سر وإعلان، نعم من هو في سر وإعلان، نعم مزكأ من ضاقت مذاهبه. من هنا في الشطر الأول عنده موصوفة، يعني نعم من، نعم رجل ضاقت مذاهبه، وفي الشطر الثاني ونعم من هو في سر وإعلان، الثانية عنده تامة، والثانية عنده في الشطر الثاني تامة، نعم من هو في سر وإعلان، وتامة هنا في محل نصب، يعني نعمة، نعمة فاعل نعمة، هو نعمة هو مفسر بمن، نعمة هو في سر، نعمة هو هو من مفسر بمن، يعني بمن هنا في محل نصب على التمييز، في محل نصب على التمييز. إذن من ضاقت، من موصوفة، من هو في سر وإعلان، هو فاعل نعمة، ومن منصوبة على التمييز، وإذا قلنا منصوبة على التمييز بمعنى بمعنى هي نكرة، لأن التمييز لا يكون إلا نكرة. إذن نرجع إلى قول ابن الحاجب إلا في التمام، إلا في التمام وفي الصفة، يعني من لا تقع صفة بخلاف ما فقد تقع صفة لأمر كما قلنا في تمثيله أكرمته إكراما ما. بقي أن أقول لما بنيت من وما، ما بجميع أنواعها اسم سواء كانت موصولية أو استفهامية أو شرطية إلى آخره، وكذلك ما من وما لما بنيتا، فإما أنهما بنيتا لشبههما الحرف شبها معنويا. ما معنى أشبهتا الحرف شبها معنويا؟ يعني الأصل في أدوات الشرط هو الحرف إن، وجاءت من الشرطية بمعنى الشرط، إذن أشبهت حرف الشرط. وبالنسبة للاستفهامية أشبهت من الاستفهامية، الأصل في أدوات الاستفهام هو الهمزة، والهمزة حرف، إذن من الاستفهامية أشبهت حرفا من حيث المعنى. ويحمل على من الاستفهامية والشرطية بقية أنواع من. يعني طالما جاءت بعض أنواع من وهي أشهر أنواعها استعمال، أكثر أنواع من وما استعمالا هي الاستفهامية والشرطية والموصولية. أما بالنسبة للاستفهامية والشرطية، من وما الاستفهاميتين الشرطيتين، فيقال إنما بنيتا لأنهما أشبها الحرف شبها معنويا. طيب لما بنيت بقية الأنواع؟ يقال طردا للباب على وتيرة واحدة، طالما بني بعض الأنواع إذن من المناسب أن تبنى بقية الأنواع. أو يقال بالنسبة لمن وما الاستفهاميتين ومن وما غير الاستفهاميتين، بقية الأنواع، بقية أنواع من وما بجميعها، إنما بنيت لأنها أشبهت الحرف شبها موضعيا، نعم الشبه الوضعي، شبها وضعيا. طبعا قلت الأول أشبهت الحرف شبها معنويا، من الاستفهامية والشرطية أشبهت الهمزة الاستفهامية وأشبهت إن الشرطية شبها وضعيا. يعني الحرف حرف المعنى في أغلبه ما كان من حرف واحد، مكونا من حرف واحد أو من حرفين. وكذلك من وما بجميع أنواعهما مكونة موضوعة من حرف من حرفين الميم والألف، أو من حرفين الميم والنون، فإذا أشبهت الحرف شبها وضعيا، فبني جميع أنواع من وما لأنها أشبهت الحرف شبها وضعيا. طيب بالنسبة أيضا لبقية للموصولة أيضا، يقال أشبهت أن الموصول من وما الموصوليتان، إنما أشبهتا الحرف الموصوليتان، أشبهتا الحرف شبها افتقاريا، لأن الموصول مفتقر إلى الصلة، والحرف أيضا قالوا في تعريفه ما دل على معنى في غيره فهو مفتقر إلى غيره، فأشبهت الموصولية الحرف شبها افتقاريا. طيب بالنسبة للصفة والموصوفة، يقال أيضا الصفة مفتقرة إلى الموصوف، أن من التي هي ما التي هي صفة وما التي هي موصوف، أشبهت الحرف لأن الموصوف مفتقر إلى الصفة والصفة مفتقرة إلى الموصوف، فما الموصوفة بنيت لكونها أشبهت الحرف شبها افتقاريا لافتقار الحرف إلى ما بعده وافتقار الموصوف إلى الصفة، وما التي هي صفة أشبهت الحرف شبها افتقاريا لافتقار الحرف لما بعده وافتقار الصفة إلى الموصوف. طيب من لا تكون إلا موصوفا، إذن أشبهت أيضا الحرف شبها افتقاريا لافتقار الموصوف إلى الصفة كافتقار الحرف إلى ما بعده. هذا ما يقال في تعليل بناء من وما بجميع أنواعهما. وصلت إلى الاسم الثالث من أنواع الموصول المشترك، وهو أي بفتح الهمزة وتشديد النون، والكلام فيه بإذن الله تعالى سيكون في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا.